الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على الخاتم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أو حالة للرواية كالحديث المسلسل من كتاب أسماء الرواد، كان مسلسل اسم محمدين أو الأحمدين أو أسماء لآبائهم أو قناهم أو أنسابهم أو قلدانهم. كان الحديث حول القسم الثالث عشر من أقسام الحديث، وهو الحديث المجسم. وقلنا الحديث المسلسل هو ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة مثل التشبيك بالأصابع أو حالة مثل البيان، هذه الحالة إما تراوي أو حالة في الرواية. إذن التسلسل بناء على هذا نقول التسلسل هو صفة للإسناد وصفة للرواية، صفة للرواية ولكيفية تحمل هذه الرواية. وذكرنا في الدرس الماضي بعض الأمثلة على ذلك، لكن بما أنه كان في ظرف خاص منعنا من مواصلة البحث وبيان هذه الأقسام بصورة ينبغي أن تبين، فنذكر اليوم نوضح ما ذكرناه في الدرس الماضي. مثلا هناك أحاديث مسلسل، هناك أحاديث مسلسل من ناحية الإسناد، يعني من ناحية صفات الراوي. نحن قرأنا من صفات الراوي الحديث المسلسل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اكتب هذا، اللهم أعني على شكرك، اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث مسلسل، هذا الحديث مسلسل بقولهم إني أحبك فقل، بقولهم هذا الحديث مسلسل بقولهم إني أحبك فقل كيف، هذا مسلسل بهذا القول. الحديث مسلسل بهذا القول. صلى الله عليه وسلم قال راوي هذا الحديث الاول منه حتى قبل ما اصل الى قول النبي، راوي هذا الحديث هو معاذ ابن جبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فقل، قل ماذا؟ قل اللهم أعني على شكرك، اللهم أعني على شكرك وذكرك وحبني أبعدك وحبني أبعدك. طيب الآن هذا النبي قال لمعاذ يا معاذ قل إني ومعاذ معاذ أيضا ماذا يقول؟ ومعاذ يقول لمن روى عنه معاذ يقول لمن روى عنه من يكون الراوي الذي روى عنه هذا الحديث وأنا أحبك فقل فمن يذكر الحديث وأنا أحبك فقل ثم من روى هذا الحديث عن هذا الراوي ثم من روى عن هذا الراوي يقول لتلميذه قال في شيخي وأنا أحبك أفضل وهكذا إلى أن يتم السنة يعني إلى آخر الإسناد قعودا ونزولا فهمتم الآن؟ فهمت الآن معنى المسلسل الحديث المسلسل بقوله إني أحبك مسلسل بالعافية وذكرت لكم الحديث الآخر هذا الحديث الآخر حديث التشبيه باليد أو الأثار أنا وضحت لكم كيفية التشبيه لكن ما ذكرت الحديث ما ذكرت لكم هذا الحديث حديث التشبيك في اليد يأتي عن أبي هريرة حديث التشبيك في اليد وحديث التشبيك في اليد في آخره حيث ورد في آخره يعني آخر الإسناد في آخره شبك بيد أبو هريرة هذا في آخره يعني الراوي عن أبي هريرة أتفعلون في مقصود هذا الراوي الذي روى هذا الحديث عن أبي هريرة قال في آخره شبك بيد أبو هريرة قال شبك بيد رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قال خلق الله الأرض يوم السبت خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء. ونقول يوم الأربعاء. والدوام يوم الخميس. وآدم يوم الجمعة. نعم كيف تتكلم من هذا الحديث؟ نعم هذا اليوم الجمعة. هذا خلقه يوم الجمعة. الآن هذا الحديث مسلسل وين؟ حديث بالتشريف. مسلسل بالتشريف في اليد. الراوي الذي روى عن ابي هريره قال شبك بيدي ابو هريره. وابو هريره ماذا قال؟ قال شبك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خلق الله عليه وسلم. هل انا اتفهم من؟ هل اتفهم الراوي؟ هل اتفهم الراوي؟ انا قال الان اذا توضح هذه الأقسام بالإضافة إلى ما ذكرناه من الأمثلة نأتي إلى القسم الثاني من الحديث المسلسل. وإن المسلسل صفة للراوي أو صفة للراوي هل كلها تشتغل من صفات الراوي؟ الآن القسم الثاني وهو ما يكون التسلسل فيه صفة برواية أو طريقة التحمل. طريقة التحمل لهذا الموضوع كيف يتحمل التلميذ عن شيخه؟ كيف يتحمل الراوي الثاني عن الراوي الأول؟ طريقة التحمل. طريقة التحمل نعم وهو ناي التسلسل او المسلسل في الشيء ثم الرواية وطريقة التحمل. طريقة التحمل مثل ما ورد في كثير من الاحاديث روايات يعني يتسلسل بقوله سمعت فلانا يقول سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعتها. المسلسل بقولهم سمعت فلانا قال سمعت فلانا الى اهل الاسلام قال الى اهل الاسلام. لان ياتي في بعض الاحاديث قال يسمى مسلم سمعت فلانا قال أو ما تسلسل بحجتها أو أخبارها أو ما تسلسل بقولها حدثنا أو أخبارها موجودة في الأحاديث لا نعم كلها موجودة حتى تسمى مسلسل سيدنا المسلسل يقول المرء جودة معنى هذا هي موجودة لا لا تشبيه باليد هي هذا تشبيه باليد ما حدثنا وأخبرنا هذا كله يمكنه مسلم هذا كله ما يدرش حدثنا في التاريخ هذا كله يدل على قوة الاتفاق قوة الاتفاق الثالث يدل على الاتفاق نعم أو أخبرنا أو حدثنا إلى آخر الإسلام إلى آخر الإسلام بعد من هذه الأحاديث من هذه المفضلات ذكرت لكم مثال في الدرس الماضي، ومن ذلك ايضا اخبرنا والله ولا قال اخبرنا والله ولا هذا كتب لكم كتب الماضي، او ما يتسلسل بمطلق ما يدل على الاتصال، مثلا او انا او انفعنا او انا وإن الثلاثة الخبر ثلاثة وما يدل على الاتصال أو ما يدل بمطلق ما يدل على الاتصال، من سمعت أو أنا أو أنا أو كنا أنا اتصال من شنو أنا قال فلان أنا أنا أنا موجود من الوالد أنا فلان أخبرنا أنا فلان أخبرنا أنا فلان أخبرنا على أخرين أو كان أحسن في هي كان هذا مثل طب مرة يكون الحديث يدل على ما يتسلسل بمطلق ما يدل على الاتصال، هذا مطلق ما يدل على الاتصال، لانه الجمع هو يدل على الاتصال. انا انت انا انا تاتي بهذه الالفاظ حتى وان كانت الفاظ ارواح مسلسل من ناحيه الاساس. الان هذا القسم الاول مثلا طريقة التحمل، لكن هناك أيضا المسلسل الحديث المسلسل باتفاق أجماع الرواة، ومثل الحديث المسلسل باتفاق أجماع الرواة هذا الحديث المسلسل باتفاق اسماء الله، مثلا تأتي ومسلسل لكن فيه عبد الله عبد الله عبد الله او العبادله الثلاث، فيه العبادله الثلاث هنا ارواح في كل واحد عبد الله، او المسلسل باحمد احمدين او محمدين موجود في كل طبقة من طبقات هذه الرواية من طبقات الإسلام موجودة محمد، كل طبقة كل واحد من الأمور اسمه محمد أو اسمه أحمد، كل أي كل واحد من أسماء الأمور أو من الأمور اسمه محمد أو أحمد، محمد او عبد او اسماء ابائهم، ثم لا يوجد ابن عمر او اسماء ابائهم اسماء ابائهم او اسماء هنا هو قطعت او اسماء هنا ما هنا في أفكارك من أبو فلان وبالتفق أبو جيد أبو بكر أبو عبد الجاهل أو ضمائر أو عن ثابت. أول جانب أو ولدان هذا دائما يقع في جميع هذا التسلسل الذي ذكرناه في هذا القسم الثاني كله يقع في جميع لكن تارة أخرى قد يقع التسلسل في معظم الإسناد يعني في جميع في معظم الإسناد يقع التسلسل وكذا يقع التسلسل في معظم الإسناد لا في جريحه في بعض الإسناد أو في معظم الإسناد يقع التسلسل يقع التسلسل في معظم الإسناد لا في جريحة وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد لا في جريحة مثل شوف يعني قد يكون التسلسل في أول وقد يقع التسلسل في وقع في وقع الآن إذا وقع التسلسل في أول معناه هو أول حديث أول حديث يجمعه أراضي من شيء أو أول التجريب من شيء وإن هذا أول حديث يجمعه من شيء التجريب من شيء مثل الآن ولكن الإسناد لا في جميعه كالتسلسل أو كالمسلسل من أول مسلسل بالأولية كيف؟ يقول كل راوي حدثنا فلان وهو أول حديث سمعته منه أو حديث سمعته منه يعني كل راوي أول ما يروي عن شيء كل راوي حدثنا فلان أين هذا الموقف هذا بعدين أول حديث سمعته منه هو أول حديث سمعته ماذا حديث ابن عمر حديث ابن عمر وهو حديث ابن عمر حديث ابن عمر عمرو بن العاص حديث عمرو بن العاص هذا حديث الراحمون الراحمون يرحمهم الرحمن فإن التسلسل انتهى فيه إلى سفيان انقطع فيما بعد يعني فيما بعد سفيان الى منتهى. شرح هذا الكلام يعني روي هذا الحديث بعدة طرق عن سفيان ابن عيينة عن عمر بن دينار او عمر بن دينار عن ابي طاووس عن ابن عمر عن النبي. هذا اول حديث يسمع من ابن عمر رحمه الله يرحمه الرحمن. الراوي الذي رواه اول حديث ينقله عن ابن عمر، لكن هنا انقطاع في كل واحد من الرواه الان منهم الذين رووا حيث روي من طرق حدث عن سفيان عن عمر ابن دينار عمر ابن دينار عن ابي طاووس أبو طاووس ابن عمرو. هذا شيخكم روي الحديث من عدة طرق. قال الاستماع في السمع يعني انقطع في السمع انقطع في السمع في سماع هذا الحديث ما هو الذي انقطع يعني سفيان انقطع سفيان الذي مثل انقطع سفيان في السماع في سماع الحديث من حين شوف من سفيان عن عمرو وانقطع عمرو في السماع في السماع عن ابي طاووس عن ابي طاووس وانقطع منه ابو طاووس ايضا انقطع في السماع من ابن عمرو انقطع في السماع من ابن عمرو. فيكون كل واحد من هؤلاء اول حديث يسمعه من اين اول حديث يسمعه من شيء اول حديث يسمعه من شيء. فسفيان اول حديث يسمعه من شيء وهو عمر بن دينار. عمر بن دينار ايضا اول حديث يسمعه من شيء يسمعه من شيء وهو اوقات. وهذا الان يلتقي الى ابن عمرو الى ان يستنجد الى ابن عمرو. هذا حكم التسلسل في اوله دون منتهى او يسمى المسلسل في الاوليه الحديث يسلسل في الاوليه. هناك حديث له يعرف فيه التسلسل في مظهر الاسلام. المسلسل يقع في مرضه التكتل في مرض الإنسان يقع وقت يقع التكتل في مرض الإنسان في مرض الإنسان في مرض الإنسان كيف يقع في مرض الإنسان هل وقت إذا قارناه بالمسلسل بالأولية قلنا كل حديث يرويه الراوي عن شيخه أول حديث يرويه الراوي عن شيخه الآن لا في طرفي الحديث لا تسلسل في طرفي الحديث ليس هناك أي تسلسل لكن في وسط الحديث يقع التسلسل كأن يكون أول حديث معه من الشيخ في وسط الإنسان أول حديث معروف الآن إذا فهمنا معنى التسلسل الرواية ومعنى التسلسل بالراوي فتح التسلسل أو حادث